بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه أكمل الأدب المفرد بتصحيح الألباني باب السخرية وقول الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم. من يقرأ علينا الآية؟ قم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الله فيك. هذه الآية الكريمة في سورة الحجرات، وسورة الحجرات كثرت فيها النداءات للمؤمنين، ففيها خمس نداءات: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ولا خلاف في أنها مدنية. نقرأ هنا هذه كراسة الحجرات وما بعدها إلى النجم. في سبب نزول هذه الآية الحديث عند أبي داود والنسائي وغيرهم من حديث أبي جبيرة أنه قال فينا نزلت فينا بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب. قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب الحديث. قلت جمهور المفسرين على أن سبب نزول الآية المذكورة حديث أبي جبيرة، وهو حديث صحيح وصريح في النزول. هنالك حديث لا يصح أنها نزلت في أزواج النبي، أن سبب نزولها أزواج النبي ما جرى بينهن من سخرية، إلا أن هذا كما سمعت لا يصح. الآية هذه ضمنت آدابا عظيمة: لا يسخر قوم من قوم، تحذير من السخرية، واستخريها الاستهزاء والاحتقار والازدراء بالشخص، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وكذلك نهى الله ولا تنابزوا بالألقاب، وكذلك أيضا ولا يلمزوا وإيش الآية ولا ونكون نساء طيب لا يسقون من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. هذه التوجيهات التعليمات التحذيرات. هنا قال ابن جرير رحمه الله لا يعب بعضكم بعضا، هذا معنى إيش؟ لا تلم ولا تلمزوا أنفسكم. قال لا يعب بعضكم بعضا أيها المؤمنون ولا يطعن بعضكم على بعض. فجعل الله الأمر فجعل الله اللامز أخاه لامز نفسه، لأن المؤمنين كرجل واحد. قال وابن أحمد الذي قلنا بذلك قال أهل التأويل، يعني أهل التأويل على هذا هو أن لا تلمزوا أي لا يعيب بعضكم بعضا. وقال الواحد قال المفسرون هو أن يقول لأخيه المسلم يا فاسق يا منافق، أو يقول لمن أسلم يا يهودي يا نصراني يا يدعوه بها كان عليه من بما يدعوه بما كان عليه من الشرك. وقال بعز الدين الحنبلي ونقله الشوكاني عن الواحد. قلت لا خلاف بين المفسرين أن المراد بقول ولا تلمزوا أنفسكم أي تعيبوا وتذموا بعضكم بعضا، وما كان بهذا المعنى. قال ابن الجوزي رحمه الله قال أهل العلم المراد بهذه الألقاب عندنا ولا تنابزوا بالألقاب. الآية الثانية قال أهل العلم والمراد بهذه الألقاب ما يكرهه المنادى به أو يعد ذما له. فأما الألقاب التي تكسب حمدا وتكون صدقا فلا تكره فلا تكره. كذلك أيضا قال أبو حيان اللقب إن دل على ما يكرهه المدعو فإنه منهي عنه. وما زالت الألقاب الحسنة في الأمم كلها من العرب والعجم تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير نكير. وقال ابن عادل رحمه الله تعالى قال المفسرون اللقب هو أن يدعى الإنسان بغير ما يسمى به. وقال قلت قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على تحريم اللقب على تحريم تلقيب المسلم بما لا يستحق من الألقاب من الألقاب التنابزية إلى آخر ما ذكر رحمه الله. قلت هنا لا خلاف بين المفسرين أن المراد بالتنابز أن يدعى الإنسان بما يكره، ولا خلاف أن للقب غير ما أن اللقب غير ما يسمى به، ولا خلاف أن الألقاب المحمودة لا تذم عند جميع الأمم. وذكرت لنا مسائل متعلقة بالألقاب ومتعلقة بالتنابز بارك الله فيكم. فنكتفي من هذه الآية بما قد سمعنا أننا نأخذ الأمر بجد ونحذر من أن نعمل بما نهانا الله عنه في هذه الآية الكريمة. وعلى كل يحتاج المسلم خصوصا العلماء والدعاة وطلبة العلم إلى اعتبار الضوابط الشرعية اعتبار الضوابط الشرعية. فالشخص قد يذم بما فيه من شر ظاهر ومن منكر يعني صار عليه مصرا عليه إلى غير ذلك. فهناك مسائل مستثنى من العموم، لكن المسألة تحتاج إلى سير مع الضوابط الشرعية، فلا إفراط ولا تفريط. قال هنا قال البخاري رحمه الله بسند عن عائشة قالت مر رجل مصاب على نسوة فتضاحكنا به يسخرن منه فأصيب بعضهن. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. ومهما يكون أنه ينبغي أن يعلم أن الناس الذين يحتقرون الشخص ويستهزئون به إما لعاهة فيه ومرض فيه، وإما لضعف مثلا خلقي كأن يكون أعرج ناقص في بعض الأعضاء، وإما لشيء مثلا قد صار فيه. فالاستهزاء بالأشخاص لأسباب فيهم من العاهات ما أشبه ذلك لا يجوز، هذا شيء يعني من فوق الرأس جاء وأصيب به هذا. كذلك أيضا الاستهزاء بفلان كان مثلا في انحراف ثم تاب إلى الله فيبقى فيتذكر الشخص المستهزئ ذنبه ويقول هذا هو للأمس يفعل كذا، هذا هو للأمس يرتكب كذا، واليوم جاءنا وهكذا. فأقصد إيش؟ أن يعني الصنف المستهزئ إن لم ينضبط بالضوابط الشرعية فسيقع فيما نهت عنه الآية ويرتكب ما حرم الله في حق عباد الله في حق عباد الله المؤمنين. فالحذر من الوقوع في هذا. فالآية تحذر المؤمنين والمؤمنات من السخرية والتنابز والغمز، ودعت في آخرها إلى التوبة إلى الله من هذه الأفعال. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التؤدة في الأمور. عندنا الآن عنوان آخر في الدرس، وهو إيش؟ وهو إيش يا رجال؟ التؤدة في الأمور. التؤدة في الأمور، والتؤدة هي التأني. التؤدة هي التأني في الأمور. قال: باب التؤدة في الأمور. إيش عنوان الدرس؟ قال البخاري عن الزهري عن رجل قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع أبي، فناجى أبي دوني، فقال فقلت لأبي: ما قال لك؟ قال: إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى يريك الله منه المخرج أو يجعل الله لك مخرجا. الحديث هذا فيه شيء من الضعف، هذا الحديث فيه شيء من الضعف، لكن المعنى صحيح وسيأتي. وذكر البخاري في الأدب المفرد عن محمد بن الحنفية رحمه الله، ومن أئمة آل البيت ومن أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، قال: ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف، من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا. هذا الأثر صحيح، هذا الأثر الذي سمعتموه صحيح. إذن الدرس في إيش؟ الدرس هذا الثاني في إيش؟ في التؤدة. التؤدة معناها إيش؟ التأني في الأمور. قد جاء من حديث أنس رضي الله عنه وهو حسن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: التأني من الله أكمل، التأني من الله أكمل، والعجلة من الشيطان. انظر كم الفرق، كم الفرق بين المتأني وما هو عليه من خير، وبين المتعجل في الأمور وما هو عليه من شر ومن خطر. قال: والعجلة من الشيطان، أي أن الشيطان يزين للشخص العجلة والطيش ويدفعه، ينزغه ويدفعه. وكذلك أيضا الشيطان ينفخه، ينفخ الشخص إلى أنه يقع في هذا المحذور، محذور العجلة. قد جاء من حديث سعد بن أبي وقاص وهو عند أبي داود والحاكم وأبي يعلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: التؤدة، التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أعمال الآخرة ما يحتاج الشخص يتأخر عنها، لأن أعمال معروفة معلومة متى تؤدى، فالمطلوب المبادرة إلى أدائها. صح يا رجال؟ المطلوب المبادرة إلى أدائها. الصلاة جاء وقتها، إذا المطلوب المبادرة إلى الصلاة. الصيام جاء وقته، المطلوب المبادرة إلى الصيام، ولا يتأخر عن وقت العبادة ما دام أن وقتها قد حل. وهكذا في أنواع من العبادات، من العبادات المطلوب المبادرة بها ما دام أنها يعني قد جاء وقتها كما سمعت. لكن الأعمال التي بين الناس، الأعمال التي تجري بين الناس والأمور التي تكون بين الناس وهكذا، المطلوب أن الشخص إيش؟ أن الشخص إيش؟ لا يتعجل، لا يتعجل في التصرف حتى يتكامل عنده معرفة الأمر. الذي سيقوم به مع فلان، فلان يريد الزواج، هل يحتاج يتعجل زواج كيف ما كان، ولا يحتاج أن فلان يريد أن يكون مع فلان شريك، شريك في كذا في كذا، ما يحتاج يتعجل. فلان كما سمعت بينه وبين فلان قضية، بينه وبين فلان قضية، ما يحتاج يتعجل قبل تكامل ما تحتاجه هذه القضية. فلان مختلف مع امرأته، ما يحتاج يتعجل في الطلاق. أشياء كثيرة تدور بين الناس، المطلوب التأني فيها وعدم التعجل حتى يستوعب الشخص القضية جيدا. أضرب لكم مثالا، شخص جاءه مخبر وقال له امرأتك تعشق فلانا، امرأتك تعشق فلانا، رأيت فلانا دخل معها، دخل عندها البيت أو تراسله أو كذا. هذا الرجل أخذته الغيرة، الغيرة على امرأته وأنه رجل غيور، فقال امرأتي طالق طالق طالق، قرحها ثلاث في نظر أنه مستجيب للغيرة، للغيرة، مع أن المطلوب هنا التأني والتحري. ينظر هذا الكلام صحيح؟ قد يكون كذب، قد يكون مفتعل، قد يكون متوهم من قبل الشخص، توهم أن يعني الأمر هذا حصل وعند التمحيص والفحص والتأني لم يحصل. فعلى كل، كم من هذه الأشياء تحصل ويندم الشخص، يندم الشخص يعني بعد ذلك. وعلى كل، هذه مسألة فقهية، وهي الرجل إذا بلغه عن امرأته شيء فطلقها من أجل ذلك الشيء ثم اتضح له أن ذلك ما هو في امرأته، ما هو امرأته بريئة مما يعني رميت به ومما قيل له فيها، وبنى على كلام الناس طلقها، امرأته بريئة من ذلك. العلماء مختلفون هل يقع الطلاق هذا أم لا، والصحيح هو قول المحققين أن الطلاق لا يقع، لأنه بنى طلاقه على عيب فيها فلم يتحقق العيب، فيكون ما بنى عليه الطلاق غير صحيح فلا يقع الطلاق. فأشياء كثيرة، معك زميل، معك صديق، معك أخ، جاءك فلان من الأشخاص قد يكون معروف عندك، قد يكون له شيء من المكانة، قال لك صاحبك فلان وصديقك فلان قد ارتكب كيت وكيت، قد فعل كيت وكيت من المنكر، أو وقع في كذا من الأمر العظيم أو كذا، فلا تسلم بكل ما قال، اتحرى وابحث، اجعل المسألة تحت البحث، تحت البحث، حتى لا تتعجل في نشر الخبر وبعدها يقال لا الأمر ما هو هكذا، هذا الأمر خلاف الذي حصل خلاف هذا وما أشبه ذلك. إذن هذه تعليمات من نبينا عليه الصلاة والسلام لنا أننا ننضبط وأننا لا نطيش عند الأحداث، عند الأخبار، عند المستجدات، عند الأمور الطارئة، لا يعني نتعجل في أمور وندخل في أمور ونخوض في أمور أكبر من حجمنا، ومما يؤدي إلى أنواع من الفتن ومن الضرر. إذن قوله التؤدى في الأمور، يعني هذا من الأمور المحمودة، التؤدى في الأمور من الأمور المحمودة في الشخص، الشخص الذي عنده يعني تأني في الأمور، هذا يدل على رزانة عقله ويدل على عظيم حلمه ويدل على أنه يعني صاحب قلب مطمئن. بعض الناس كما سمعت التوهمات والشكوك وما أشبه ذلك سرعان ما تلتهمه وتفعل به الأباعد، والشيطان الذي هو العدو الأكبر يعني يدفع وينزغ ويزين من أجل أن الشخص يقع فيما لا تحمد عقباه. ما أكثر النادمين بسبب العجلة وبسبب الطيش. سأقرأ عليكم هنا أثرا صحيحا، هذا الأثر دار بين ابن عباس وعمر، دار بين ابن عباس وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال ابن عباس بين أنا أمشي مع عمر ذات يوم وهو يضرب وحشي وهو يضرب وحشي قال بالدرة قال تنفسه ظننت أنها قد قضت أضلاع يعني قضت أضلاع يعني أثرت عليها فقلت سبحان الله وما أخرج هذا منك يا أمير المؤمنين إلا أمر عظيم قال ويحك يا ابن عباس والله ما أدري كيف أصنع بأمر أمة محمد صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم قلت والله إنك بحمد الله لقادر على أن تصنع ذلك منها في البقية قال إنه والله يا ابن عباس ما يصلح هذا الأمر إلا القوي في غير عنف يعني عمر الآن يؤصل لأمر الإصلاح واستسير للناس والتوجيه والإرشاد والتأديب يقول والله ما يصلح هذا الأمر إلا القوي في غير عنف عنده قوة لكن ما يستعمل القوة على غير أدب شرعي وضوابط شرعية بعض الناس عنده قوة يستعمل العنف ليش عنده قوة؟ لا القوة تستعمل في محلها فقط في محلها ولا تستخدم في غير محلها قال والله ما يصلح هذا الأمر إلا القوي في غير عنف واللين في غير ضعف يعني الشخص ينبغي أنه يحرص على يكون عنده قوة استخدمها في محله في محلها يكون عنده لين استخدمه في محله فلا يجعل اللين في محل الضعف والقوة في محل العنف هنا أمره ما سيتزن ولا سينضبط قال رحمه الله قال عمر رضي الله عنه واللين في غير ضعف والجواد في غير صاف الجواد العطاء الذي يعطي ويبذل من الأموال ما يبذل قال والممسك في غير بخل قال ابن عباس والله ما أعرفه غير عمر رضي الله تعالى عنه كان عمر يدعو ويقول اللهم إني شديد فليني وإني اللهم إني شديد فليني وإني ضعيف فقوني وإني ضعيف فقوني هذا من فقه عمر رضي الله تعالى عنه لا إله إلا الله هنا كلام ابن القيم جيد أحببت أن تسمعوه قال ابن القيم رحمه الله إذا انحرفت عن خلق الأنا والرفق نحن مطالبون بإيش بالأنا التأني في الأمور وعدم العجلة والطيش والسرعة والثاني الرفق وضد الرفق إيش العنف وضد الأنا إيش التعجل والطيش قال ابن القيم إذا انحرفت عن خلق الأنا والرفق انحرفت إما إلى عجلة وطيش وعنف وإما إلى تفريط وإضاعة والرفق والأنا بينهما الرفق والأنا بينهما سبق لكم أن ذكرت لكم أن كل صفة حميدة أنها محفوفة بصفتين ذميمتين الرفق هذا صفة محمودة ولا لا صفة محمودة أم لا صفة محمودة هذا الرفق محفوف بصفتين ذميمتين ما هما إما الخروج عن الرفق إلى العنف وإما الخروج عن الرفق إلى الضعف لا مش إلى اللين محمود في الشريعة لكن الذي ما هو محمود في الشريعة إيش هو الضعف أن يكون الشخص عنده ضعف في موقف يحتاج إلى قوة فهذا كما سمعت أن كل صفة محمودة محفوفة بآفتين من لم يتنبه للآفتين يعني ربما اتجه إلى إحداهما وهو يظن أنه على تلك الصفة المحمودة لأنه لم ينضبط بالضوابط التي تجعله يسلم من الذهاب إلى الإفراط أو إلى التفريط إذن مفهوم درس التؤذى يا رجال درس التؤدى في الأمور مفهوم ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ إيش معنى التؤدى في الأمور؟ ها؟ إيش معنى التأني في الأمور؟ إيش المراد بالأمور؟ ها؟ الأمور التي بينك وبين الناس، قضايا وأمور وأحوال ومواعيد واتفاقيات وعقود ومواعيد وما أشبه ذلك، على أنك تتأنى ولا تتعجل في الأمر ما أمكن إلى ذلك سبيلا. هنا الأثر الذي قرأناه، قال محمد بن الحنفية رحمه الله: ليس بحكيم، ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف، من لا يجد من معاشرته بدا، يعني ما عنده حكمة، مثل ما يقال الآن ما عنده سياسة يعني حكيمة. مثلا الشخص تزوج امرأة، المرأة هذه عندها ضعف في الخلق، ما عندها ذاك الخلق يعني من صبر واحترام للزوج وحسن تبعل وهكذا، المهم فيها نواقص في خلقها، لكنها امرأة عفيفة، امرأة عفيفة من جهة عرضها، ما تسرق المال إلى غير ذلك، لكن فيها بعض الأشياء تعاب. المطلوب هنا حسن المعاشرة مع المرأة هذه، وأن الشخص قد رزق هذه المرأة وابتلي بهذه المرأة، على أنه كما سمعت لا يتعجل في طلاقها، لا يتعجل في طلاقها، فربما نفعه الله بها، وربما رزقه الله أولادا بسببها فيهم خير بسبب صبره عليها، وربما صلحت له مع الأيام، هو الشخص لا يدري. ولهذا قال: فإن كرهتموهن إيش؟ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. فالتعجل بالطلاق، هذه تعجل بطلاقها، بعض الناس يكون معه امرأة تخدمه، تقوم بخدمته، تعاشره، لكن ما هي جميلة، يريد له امرأة جميلة فقط، الجمال عنده هو المطلوب الأول والآخر، فربما تعجل في طلاقها فتزوج له امرأة جميلة فجاءت تهينه وضيع حقوقه، فرجع يعني ليته ما طلق تلك المرأة الأولى. فعلى كل كما سمعت، المعاشرة، الشخص يبتلى بأشخاص يكونون أصدقاء له في عمل، في كذا في كذا، لا يجد منهم الأخلاق الكافية، الأخلاق الحميدة الكافية، فيصبر ولا يستعجل في الصراع معهم في كذا. حتى طلاب العلم تتفاوت أخلاقهم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ تتفاوت أخلاقهم. فهذا كما سمعت ليس بذاك في حسن الخلق، لكن ما عنده أشياء مريبة، ما عنده أشياء مريبة، لكن عنده كما سمعت بعض الأشياء ليست من يعني الخلق الذي يليق بطالب العلم، فيصبر على أخيه ولا يتعجل، فقد يرى أنه يتنمر له حتى يطرد، حتى يطرد، لا يتعجل، يتأنى في الأمر، فإن الشخص كما سمعت إذا رفق بالناس رفق الله به، وإذا صبر عليهم زاده الله من الصبر المحمود. وكما قلنا في أول الدرس، كل المسائل المطلوب فيها الضوابط الشرعية، الضوابط الشرعية هي أنفع لك، لا تفرط، لا تقع في الإفراط ولا تقع في التفريط، إذا أخذت بالضوابط الشرعية. قال: ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف، من لا يجد من معاشرته بدا. هكذا الشخص قد يبتلى بأولاد عندهم شيء من العصيان له، أولاده إن يذهب بهم، سمعت، الصبر عليهم، الصبر عليهم إلى غير ذلك. قال: حتى يجعل الله فرجا ومخرجا، فبالصبر هذا يأتي الخير، بسبب الصبر يجعل الله فرجا ومخرجا من عنده، إما بصلاح وإما بهذا ينتقل وهذا كذا، المهم يأتي من الله الفرج والمخرج. نعم، من نساء أن يطلبن الطلاق ليل ونهار إلا من رحم الله، لو صدق أن الرجال ما بقي رجل مزوج، سمعت، لكن الأمر يحتاج إلى حكمة وبصيرة وسياسة، وقالوا من قدر يسوس المرأة يصلح أن يسوس دولة، من قدر يسوس المرأة يعني سياسة حكيمة يصلح أنه يسوس دولة. فأمر الحياة الزوجية والأمر بين الزوجين من جهة يعني المعاشرة بينهما ومن جهة الصبر التعاون فيما بينهما، هذا كما سمعت المطلوب يعني استعمال ما يمكن. وقد قلنا قبل قليل المرأة إذا كان فيها أشياء معيبة خطيرة كأن تكون المرأة فاجرة هذا شيء ثاني، أتكلم عن الشخص بل على امرأة فاجرة، لكن أشياء يعني وأخلاق نقص في أمور من الأخلاق هذه بعض، قد تجد الرجل مبتلى ربما بمثلها أو أكثر، قد لا ينتبه على نفسه ما عنده من عيوب ما عنده من تقصير كما سمعت. فالمهم إذا الشخص انضبط بالضوابط الشرعية وضع الأمور في نصابها. بالنسبة لكلام الوالد، هل المهر المؤخر هل يدفعه إذا طلقها؟ صح صح، هذا سؤالك، هل يدفع المهر المؤخر؟ إن حصل أن العقد بني على المهر المؤخر، على المهر المؤخر فيلزم هذا الذي سيطلق المرأة أن يدفع المهر المؤخر، سمعت؟ لأن العقد بني على ذلك، العقد بني على ذلك، فصار من الشروط المعتبرة والشروط اللازمة. كونه يقول مثلا كذا كذا، ليش قبله؟ ليش قبله يعني عندما طلب منه وعرض عليه؟ إذا كان يرى ما فيه ضررا، المطلوب أنه ما يقبله، المطلوب أنه ما يقبله. وإن كان هذا المهر المؤخر ليس مما قام عليه العقد وليس من الشروط التي قام عليها العقد، يعني قام على العقد معناه أن الشخص هو ولي المرأة يقول أنا أشترط عليك، تريد أن أزوجك أشترط عليك كيت وكيت وكيت وكيت، لكن قلت أنا قبلت، هذه الشروط تصير لازمة على الشخص إلا ما علم أنه شرط مخالف شرع الله، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، لكن مثل هذا الشرط في المهر المؤخر ما هو شرط باطل، هذه قضايا مال بين الناس ترجع على حسب يعني الاتفاق في ذلك. فإن كان كما سمعت بني عليه العقد فيلزمه، وإن كان عمل بعد ذلك يعني من باب أمر آخر وما أشبه ذلك فهنا الأمر ليس بلازم عليه. يبقى طالب الطلاق وش المطلوب مني؟ قلنا ما يصدق النساء، تمام قلنا ما يسمع يصدقنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إذا كان طلقها، إذا كان يعني هنا إذا المسألة الشرعية إذا طالب بالطلاق يقول لا خلعيني، يقول لا خلعيني، لأن إذا خلعته يعني هنا الخلع يقع على المال ويصير على المال الذي أعطاه هو، يصير على المال الذي أعطاه. إذا كانت تطالبه هي بالطلاق قل لا أنا ما نمطلق، لكن إن كنت ما تريديني ردي لي ما دفعت لك، ويعني تصير المخالعة، هذا من جهة شرع، هذا من جهة شرعية الحكم هكذا. فالرجل لا يستجيب للمرأة في أمر أن يطلقها كما سمعت، لكن يحصل بين الناس أنها تقول طلقني، قال لها بريني، قالت بريتك، قال طلقتك، تمشي الأمور، تمشي الأمور يعني على هذا أنها قد أبرته مما بقي لها من مهر، ما بقي عليه شيء، يكون قد صار يعني قد برئت ذمته بتنازلها عما كان لها. هذه إذا كانت ما تريده هي، هو يريدها، هو يريدها وهي ما تريده، هذا الحكم الشرعي. لكن لو أنها ما تريده لعيوب فيه، ما هو العيوب فيها هي، هذه مسألة ثانية. إذا كانت العيوب في الرجل هنا الذي يدخل في الناس في قضايا الناس ينظر، يعني لو أن امرأة قالت أنا ما أريد أبقى مع زوجي هذا، ليش؟ قالت هذا لا يصلي، هذا يشرب الخمر وما أشبه ذلك، رجل كيف يبقى معه وهو على هذه الحال؟ أو رجل مثلا يريد منها أنها يتاجر بها مثلا في عرضها، بعض الناس نذل، بعض الناس نذل، قد يسعى في أن امرأته يعني تستخدم بالصورة هذه. هنا لها أن تطالب بالطلاق وهو يطلق، ولا يقال هنا تخالعه، هنا المسألة تختلف. فلكن كما قلنا المسائل عندما ترد على الشخص هو الذي يناقش، خصوصا الذي يحكم والذي يفتي، الذي يحكم بين الناس والذي يفتي الناس، هذا الاستنفان بحاجة إلى مناقشة المسائل حتى تعرف المسألة ويعرف حجم المسألة. لا إله إلا الله. نقرأ الباب الثالث، نقرأ الباب الثالث. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من هد زقاقا أو طريقا. إيش عنوان الدرس؟ باب من هد زقاقا أو طريقا، بسند هنا عن البراء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من منح منيحة، من منح منيحة قال أو هد زقاقا أو طريقا كان له عدل عتاق نسمة، كان له عدل عتاق نسمة. هذا الحديث صحيح. هنالك حديث آخر سأقرأه عليكم عند الإمام أحمد رحمه الله. قال هنا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة ورقا أو ذهبا. منح بمعنى أعطى، منح بمعنى أعطى. قال: من منح منيحة، منيحة ورق أو ذهب، أو سقى لبنا، أو هدى زقاقا، يعني أهدى أعمى إلى الطريق التي نسميها زقاق. الطريق إذا كانت في مكان ضيق إيش تسمى؟ يسمى زقاق. المكان الضيق يسمى زقاقا. فمن أهدى قال: لو أسلك هذا الطريق، وهو أهدى إلى طريق صحيح. قال: أو أهدى زقاقا فهو كعدل رقبة. فهو كإيش يا رجال؟ إيش سمعتم؟ فهو كعدل إيش؟ ها؟ فهو كعدل رقبة. إذن من الحديث قال: من منح منيحة. إيش معنى منح منيحة؟ ها؟ يعني أعطى عطية، أعطى لشخص شاه فيها لبن، أو بقرة فيها لبن، أعطى له أرض يزرعها، أعطى له مالا يقضي دينه، المهم أعطاه. قال: أو هدى زقاقا، أي دل شخص ما يعرف الطريق إلى المكان، إلى المسجد، إلى البيت الفلاني، إلى قال: ادخل من هذا الطريق. قال: أو هدى زقاقا، أو قال طريقا، له عدل عتاق نسمة، يعني له هذا الأجر، له هذا الأجر إذا تعامل مع الناس بهذا الإحسان كما سمعت. قال البخاري رحمه الله وبسند عن أبي ذر يرفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإما ظنك وإماطتك الحجر والشوك والشوك والعظم عن طريق الناس لك صدقة، وهدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة. سمعتم الحديث هذا؟ هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه، هو حديث صحيح، هو عند الترمذي رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا عند غيره. لا إله إلا الله. المهم الصدقة بابها واسع. هذا كتاب العدل في الأموال قوام العالمين، ذكرنا فيه أنواع الصدقة بغير المال، أنواع الصدقة بغير المال. المشهور أن الصدقة إيش؟ أن الصدقة إيش؟ بالمال. لكن هناك أنواع من الصدقة من غير المال تزيد على 60 نوعا. قال هنا سأقرأ عليكم بعض الأحاديث عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل معروف صدقة. كل معروف يصنع الشخص للناس فهو من باب الصدقة. قال رواه أحمد والبخاري بالأدب المفرد. وعن جابر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل معروف صدقة، رواه البخاري. وبزيادة: وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. وعن حذيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل معروف صدقة، رواه مسلم وغيره. وعن قبيصة الأسد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، رواه البخاري في الأدب المفرد وهو صحيح لغيره. قال ابن رجب: والصدقة بغير المال نوعان. وذكر هنا واستمر الكلام ذكرنا أنواع الصدقة التي هي بغير المال، ذكرنا 61 نوعا. والحمد لله. إذن الدرس هنا باب من هدى زقاقا أو طريقا ومن عمل معروفا، هذا باب واسع، أبواب الخير والتعامل مع الناس بالإحسان باب واسع. والحمد لله يعمل الشخص ما يسهل عليه وما يحسنه، ما كان يحسنه ويسر عليه أن يعمله يعمل به، وأجره على الله سبحانه وتعالى.